Book 2 38 38 في التاكسي تاكسي で من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة تاكسي を呼んでください كم تكلف إلى محطة القطار؟ 駅までいくらですか? كم تكلف إلى المطار? 空港までいくらですか? من فضلك على طول まっすぐ行ってください من فضلك هنا إلى اليمين ここで右にお願いします من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار そこの角を左にお願いします。 أنا مستعجل. 急いでいます。 معي وقت. 時間はあります。 من فضلك هدئ السرعة. もっとゆっくり運転してください。 من فضلك توقف هنا. ここで止めてください。 من فضلك انتظر لحظة. ちょっと待ってください. أنا راجع فورا. すぐに戻ります. من فضلك أعطني فاتورة. 領収書をお願いします. لا يوجد معي فكة. 小銭がありません. تمام. الباقي لك. お釣りはいりません。 أوصلني إلى هذا العنوان. この住所までお願いします。 أوصلني إلى فندقي. 私のホテルまでお願いします。 أوصلني إلى الشاطئ. 浜辺までお願いします。